إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله جل وعلا دليل على التقوى الموجودة في قلبك، أنك عظمت شعائر الله سبحانه وتعالى. وشعائر الله كثيرة، وحسبنا في هذه الخطبة أن نذكر شعيرة من شعائر الله، شعيرة يجتمع المسلمون جميعا ويعملون حركة واحدة ويبتهلون ابتهالا واحدا لله رب العالمين، شعيرة صار أصحابها من ينادي بهذه الشعيرة له مكانة في الدنيا وفي الآخرة. هذه الشعيرة هي الأذان، هذه الشعيرة هي الأذان. فكم ظن بعض الناس أن المؤذن لا حظ له ولا نصيب من هذا الخير في الإسلام، والمؤذن له مكانة عظيمة في الإسلام. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له فضائل عديدة ستأتي، وإننا نذكر الآن ما يتعلق بالمؤذن وإن كانت أحكامه كثيرة. الأذان لغة الإعلام، ومنها قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس، وهي مشتقة من الأذان والأذنين أي الاستماع. وأما اصطلاحا فقد عرفه الفقهاء بقولهم: الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان مشروع بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالإجماع. وأما ما جاء في الكتاب في الأذان فقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة، ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه قال ذكروا، أي أن الناس عند أن تذاكروا في ألفاظ الأذان ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يشفع في الأذان ويوتر في الإقامة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء جميعا على مشروعية الأذان على خلاف بينهم ما حكمه، أهو واجب أم مستحب؟ والصحيح أنه واجب وجوبا كفائيا، إن قام به البعض سقط عن الآخرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر مالك بن حويرث كما جاء في صحيح البخاري قال فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والأذان إنما تكون للخمس صلوات، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، إلا ما ذكر عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز أنهما يستحبان الأذان في صلاة العيد، وهذا قول غير صحيح، والصواب إنما تكون للخمس صلوات فقط. هذا المؤذن الذي يجتمع الناس جميعا إلى المسجد على ندائه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر له فضائل في أذانه وفي الأذان نفسه، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. وهذا دليل على أن ما يصدح به المؤذن هو قول خير، بدليل أن الشيطان لا يحب أن يستمع له. قال فإذا فرغ فعاد، أي عاد الشيطان، فإذا ثوب أي أقام الصلاة أدبر، فإذا انتهى عاد، وإذا به يقول للمصلي اذكر كذا اذكر كذا. ومن فضائله أن ما من شيء يسمع المؤذن في الدنيا إلا ويشهد له يوم القيامة، الإنس تشهد لهذا المؤذن أنه أذن ممن سمع، والجن تشهد له، بل حتى الأشجار والأحجار وغير ذلك من الجمادات، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن أو إنس أو أي شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا خير عظيم، ترى ذاك الذي يؤذن له 40 سنة وذاك الذي يؤذن له 10 سنوات وذاك الذي يؤذن له 5 سنوات كم وكم وكم من الجن والإنس ستشهد له يوم القيامة، وكم من الأحجار والأشجار تشهد له يوم القيامة، وهذا فضل عظيم. من فضائل المؤذن أن الناس لو علموا ما عليه المؤذن من الخير والفضل لأحبوا أن يدخلوا معه بالقرعة، يقترعوا جميعا من الذي يؤذن بيننا. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومن فضائله أن المؤذن يوم القيامة يكون مميزا، تريد أن تعرف المؤذن يوم القيامة سترى عنقه طويلة من بين الناس جميعا، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أطول الناس يوم القيامة أعناق المؤذنون، هم أطول الناس أعناق. ومن فضائله أي فضائل هذا المؤذن أنه أتمن على ركنين من أركان الإسلام، أتمن على الصلاة وأتمن على الصيام. فقد جاء في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. حتى قال بعض أهل العلم يستفاد من هذا الحديث أن المؤذن هو أفضل من الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دعا للإمام بالرشد، وأما المؤذن فقد دعا له بالمغفرة، والمغفرة أعظم. فهذه من فضائله. وأما ما يستحب في المؤذن فقد سطر العلماء أمورا، منها أولا أن يؤذن قائما لا يؤذن جالسا، وهذا قد حكى ابن المنذر وغيره من أهل العلم على إجماع بين أهل العلم على استحباب ذلك، إلا ما جاء عن أبي ثور قال: يستحب أن يؤذن جالسا، وهذا قول مرجوح. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال قم فنادي بالصلاة. ويستحب في المؤذن أيضا أن يكون طاهرا، أن يكون على وضوء، لحديث جاء في مسند الإمام أحمد وفي السنن من حديث المهاجر ابن قنفد أنه مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه السلام إلا بعد أن انتهى من طهارته من وضوئه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فيستحب أن يكون متوضئا، لكن هب افرض أن الإمام المؤذن دخل المسجد وقد تأخر قليلا وجاء وقت الأذان، هل يحق له، هل يجوز له أن يؤذن بغير وضوء؟ الجواب نعم، لكن الأفضل والأكمل والمستحب أنه يؤذن وهو على طهارة. ويستحب في المؤذن أن يرفع صوته، لحديث أبي سعيد المتقدم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، والحديث في البخاري. يستحب في المؤذن أيضا أن يستقبل القبلة، وهذا قد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، ويؤيده ما جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن زيد أن عبد الله بن زيد، والحديث أصله في الصحيح، لما رأى الملك في المنام، فإنه مما رآه هذه الرواية في سنن أبي داود وليس في مسلم، رآه مستقبل القبلة. فيستحب أن يستقبل القبلة لا يستدبرها. ومما يستحب أيضا في المؤذن أن يجعل أصبعيه على أذنيه، لحديث أبي جحيفة في السنن والحديث حسن، قال: رأيت بلالا وهو يؤذن يتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه على أذنيه. قال العلماء: في وضع الأصبعين على الأذنين فائدتان. الفائدة الأولى قالوا أن الأذن مخرج للنفس، فإذا غطيتها زاد نفسك واشتد صوتك. الفائدة الثانية قالوا: من كان به صمم، أي رجل ما يسمع، فلو رآك من بعيد تضع يديك على أذنيك فعلم أن الوقت وقت أذان. ومما يستحب في المؤذن أنه لا يأخذ على أذانه أجرا من باب المقاوضة. كيف ذاك؟ أن يقول: كان في الشهر 3 مرات ناديت في صلاة الكسوف، فزدني، وأنه في صلاة التراويح فزدني، فهذا إذا كان من باب المقاوضة فإنه لا يجوز. وكما كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصف الأكمل، فقد جاء في مسند الإمام أحمد والسنن والحديث في الصحيح المسند لشيخنا مقبل من حديث عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أما إذا كان من باب المعونة يعطى من غير شرط ولا قيد فلا بأس بذلك. ومما يستحب في المؤذن أن يرتفع في مكان حتى يؤذن، وهذا كان من قبل أن تأتي الميكروفونات والمكبرات. ولو كان قد وجد أنه يكون في مكان مرتفع فلا بأس، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ابن عمر فما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، هذا دليل على أنه في مكان مرتفع، ينزل هذا ويرقى هذا. أيضا مما يستحب في المؤذن أنه يترسل في الأذان ويحضر في الإقامة، أي أنه يجعل الأذان تمهلا والإقامة سريعة، وهذا قال به جمع من أهل العلم ولا أعلم لهم مخالفا. فهذا كله للمؤذن، هذا كله لمن ينادي للصلاة، فإنها ليست وظيفة مرتبة وشيء روتيني يفعله المرء، لا، هذه شعيرة من شعائر الله جل وعلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإنه تترتب أمور على الأذان. مما يترتب على الأذان والإقامة أيضا حقن الدماء، حقن الدماء، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال لم يكن يغزو بنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصبح، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، أي غزاهم وقاتلهم، لأن الأذان شعيرة للإسلام. ومما يترتب عليه الأذان شهود الجماعة لمن كان قادرا مستطيعا من الرجال. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس هناك قائد يقودني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وفي رواية أخرى جاء والنبي عليه الصلاة والسلام رخص له ثم دعا فقال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب. ومما يترتب على الأذان أن الرجل إذا أذن المؤذن وهو في المسجد، إذا أذن المؤذن وهو في المسجد فلا يخرج إلا لأمر ولحاجة، لا يخرج هكذا. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الشعثاء أن رجلا قام من مجلس في المسجد، مجلس لأبي هريرة، فجعل أبو هريرة يتتبعه ببصره، فخرج الرجل من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، لقد عصى أبا القاسم. ومما يترتب عليه الأذان والإقامة أنه لو أقيمت الصلاة وأنت تصلي صلاة غير مكتوبة، تصلي سننا، فاقطع صلاتك وصلي مع الإمام، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة، فاقطع صلاتك وصلي مع الإمام. مما يترتب عليه الأذان أنك يا عبد الله تمسك عن الأكل وعن الشراب من أذان الفجر الثاني إلى أذان المغرب، وهذا مما يترتب عليه لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا كل مما يترتب على الأذان والإقامة. بقي أن هناك بدعا أحدثها المؤذنون وأحدثها ممن يستمع الأذان، فمن هذه البدع القول في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، وهؤلاء يفعلها الرافضة ولا سيما الاثنى عشرية في إيران، وهذا القول قول باطل وبدعة شنعاء، لا يجوز للمؤذن أن يقول ما قال بها أحد من السلف فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع ما يقوله بعض المؤذنين: حي على خير العمل، فهذه بدعة لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما صح عن بعض الصحابة وهو ابن عمر وعلي بن الحسين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه أو في مجموع الفتاوى المجلد 23، قال: إنما فعله بعض الصحابة لعارض لحظ الناس على الصلاة في وقت معين، وهذا اجتهاد، وإلا الأصل أنها بدعة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما أحدثه أيضا بعض المؤذنين أنهم أتوا بأذان ثاني لصلاة الجمعة، وهذا لم يكن في عهد رسول الله ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، وإنما جاء صدرا من عهد عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه، مع أنه ما بين أجر بين أجرين وهو مجتهد رضي الله عنه، ولا يحكم عليه أبدا بأنه مبتدع فإنه صحابي جليل. لكن لو جئت ودققت في هذا الأمر تماما لوجدت أن عثمان رضي الله عنه ما جعل الأذانين في المسجد، وإنما الأمر كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أسئلة لجنة الجامعة، قال: إذا كان ولا بد أن تعمل أذان عثمان فاجعل مؤذنا في السوق ومؤذنا في المسجد، الأذان الأول في السوق والأذان الثاني في المسجد، لا تجعلها في المسجد الاثنين، فهذه ليست سنة عثمان. الأمر الآخر أن هناك من الصحابة من أنكر هذا الأمر، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا شبابه ابن سوار قال: حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنهما: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. وهذا ما أحدثه بعض الناس، وأيضا أي ما أحدث بعض الناس ظنوا أنها سنة، إنما أراد عثمان رضي الله عنه حث الناس أن يأتوا من السوق، وليس هذه سنة عثمان أن يؤذن المؤذن أذانين في المسجد. أيضا مما أحدثه بعض المؤذنين وأخطأوا في بعض ألفاظ الأذان، بعضهم يأتي بهمزة الاستفهام: أه الله أكبر، كأنه يقول هل الله أكبر أم لا، والثاني يقول الله وأكبر يجعل الواو، والثالث يقول أكبر يمط الباء، ومعنى أكبر أي طبل، وكأنك تسب الله عز وجل من غير قصد. والرابع يأتي ويقول حي على الصلاة، حي على الفلاء، لا تسمع الهاء ولا تسمع الحاء، وهذا من أخطائهم. وأما إذا جئت إلى المستمعين ممن يستمع الأذان، فبعضهم يسمع وهو يمشي، أول ما يسمع الأذان قال حق، والثاني قال مرحبا بذكر الله، هذا كله من البدع. المطلوب منك أن تردد الأذان، لا تأتي بكلمات من عندك. والآخر عند أن يسمع الأذان قام يقبل إصبعيه، ثم بعد ذلك يضع على أذنيه على عينيه، ثم يقبل وقال سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، ظن ذلك لحديث موضوع أنه لا يصاب برمد. هذا كله من البدع. ينبغي علينا أن نتعلم أحكام الشرع حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم نجي بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.